بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأمدكم بالصحة والعافية. يقول السائل فضيلة الشيخ: من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام هل يقصر في 3 الأيام الأول ثم يتم، أم يتم الصلاة من أول يوم سافر فيه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا نوى الإقامة في بلد وهو مسافر 4 أيام يتم الصلاة من حين دخوله. فلو سافر من مكة إلى المدينة ونوى أن يبقى في المدينة 4 أيام فإنه في الطريق يقصر الصلاة، ولكن إذا وصل إلى الموضع الذي يريد أن يقيم فيه 4 أيام يقصر يتم الصلاة. فليس الإتمام بواجب عليه وهو في الطريق من مكة إلى المدينة بل هو مسافر، إنما يجب عليه الإتمام في الموضع الذي نوى فيه الإقامة 4 أيام. فلو انتدب من مكة إلى الرياض ليجلس فيها أسبوعا لا نقول له إنك مقيم فتتم الصلاة حتى ولو كنت في الطريق كما ورد في السؤال من خروجه، لا، نقول أنت في خروجك وفي طريقك من مكة والرياض مسافر، وفي طريقك من مكة إلى المدينة مسافر. الإتمام هو كونك نويت في الرياض والمدينة أن تبقى فيها هذه المدة التي هي 4 أيام والتي توجب انتقالك إلى حكم المقيم، فحكم الإقامة يلزمه في نفس البلد الذي نوى أن يقيم فيه، ثم لا ينتظر إلى مرور 3 أيام بل إنه يتم بمجرد وصوله، بمجرد أن يصل إلى الرياض أو يصل إلى المدينة يكون في حكم المقيمين من أهلها فيتم الصلاة، والله تعالى أعلم.